بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدرس 21 كان كلامنا فيما سبق حول المثال، أي في بحث المعتلات. فقسمنا المعتلات إلى 7 أقسام. القسم الأول منها ما كان الحرف الأول حرف علة، الحرف الأول الذي يسمى البتين الأصول، يعني الحرف الأول من أصل الكلمة. إذا كان حرف علة يسمى مثال. لماذا؟ لأنه مثل الصحيح في الحركات، يتحمل الحركات، وعد مثل ضرب يتحمل الحركات، آخره لم يتغير. وقلنا أن الحرف الأول إذا كان حرف علة فهو إما واوي أو يائي، أي إما أن يكون الحرف الأول واو مثل وعد، أو الحرف الأول ياء مثل يائس. وعليه أخذنا وزن من هذه الأوزان الماضية، وهو إذا كان فعل والواوي واليائي، يعني الفعل الواوي والفعل اليائي الذي ماضيه على فعل ومضارعه على يفعل، مثل وعد يوعد وصل يوصل. فقد قلنا هناك أن الواو من المضارع تحذف، يصير يعد يصل. هذه القاعدة قد مضت. أما الآن فيما إذا كان فعل، يعني الواوي واليائي، إذا كان الحرف الأول واوا أو ياء وكان على وزن فعل يفعل أو فعل يفعل، ماذا حكمه؟ هل الواو تحذف أو لا تحذف؟ يقول أبدا ما تحذف، الواو لا تحذف هنا. إذا كان شنو؟ إذا كان على وزن فعل يفعل وفعل يفعل، الواو لا تحذف. أما إذا كان فعل يفعل، الواو تحذف. وعد يوعد يصير يعد، الواو تحذف. أما إذا كان وجل يوجل، هنا شنو يكون؟ الواو باقية. ليش؟ فعل يفعل يوجل، ما بعد الواو إما مفتوح، يعني يقولون ما بعد الواو، يقولوا عين الفعل بإصطلاح الصرفيين، عين الفعل في المضارع أن تكون مفتوحة أو مضمومة، فلا يكون للواو حكم الحال، بل اللازم إبقاء الواو. أما أمثلته واضحة، نذكرها الكتاب. يقول المثال الواوي من وزن يفعل ويفعل، تثبت الواو في وزن يفعل. أما في وزن يفعل الذي مر علينا قبل كم يوم كان يحذف الواو، هنا تثبت الواو، تثبت الواو في وزن يفعل بالفتح، فوجل يوجل فاعل حذف. هنا مو فعل يفعل، فعل يفعل، وجل يوجل يوجل بالفتح، هذا لم يحذف منه الواو، تبين؟ زين. والأمر منه إيجال، وأصله إوجال، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. توجد قاعدة في علم الصرف، وهي أن الواو إذا كانت ساكنة، فهم عليها؟ الواو إذا كانت ساكنة قبلها مكسور مناسبة الكسرة، الواو مناسبة الكسرة، الياء مناسبة للكسرة، فتقلب الواو يا آن يصير أصل الكلام في هذا الفعل شنو؟ نريد نأخذ فعل الآمر. شلون نقرأ فعل الآمر؟ نقرأ إوجل يو إيجل. يقول لا، فعل الأمر إيجل. أولا فعل الآمر كما قلنا سابقا يؤخذ من المضارع، تمام يولا؟ فعل الأمر يؤخذ من المضارع. أولا يسقط حرف المضارع فقطها، ثم إذا كان بعد الحرف المضارع متحرك الأخير ماله نجزم، نسكن الأخير ماله ونجزم الأخير ماله ونبقي على حالته. أما إذا كان ما بعد الحرف المضارع ساكن نجزم الآخر ماله، لكن لا يمكن الابتداء بالذات. ماذا نعمل؟ نأتي بهمزة الوصل في أول الفعل، قد ذكرناها سابقا، لكي نستطيع أن نقرأ العبارة. همزة الوصل التي نأتي بها إذا كان عين الفعل مكسور أو مفتوح، الهمزة الوصل تكون مكسورة. اعلم، اعلم عين الفعل مفتوحة لكن الكسر الهمزة لازم تكون مكسورة. اضرب مكسورة عن الفعل فالهمزة مكسورة. أما إذا كان عين الفعل مضموم فالهمزة لازم تكون مضمومة، مثل ينصر يصير أنصر. أنصر النصر ما نقول أنصر، هذا تبينت القاعدة. فالآن نأتي يوجل، نحذف المضارع مالته، حرف المضارع يو الواو ساكنة، جلو عفوا يو جلو بفتح الجيم يعني بفتح عين الفعل يو جلو. زين، لا يمكن الابتداء بالواو ساكنة، فماذا نعمل؟ مفتوحة ومكسورة أو مضمومة؟ همزة الوصل لازم تكون مكسورة تلقى القاعدة التي ذكرناها، فيصير أوجل. القاعدة الصرفية تتحكم علينا، القاعدة الصرفية تقول إذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مكسور فتقلب الواو يا آن يصير إيجل. إيجل إيجل بعد ما أقول إيجل، تبين؟ زين، لماذا قلبنا الواو يا آن؟ لماذا؟ لماذا؟ لا، قبل الواو كسرة، لأجل أنه قبل الواو كسرة قلبناها إلى ياء. إذا ما كان قبل الواو كسرة تقلب ياء؟ لا، ترجع مين؟ همزة الوصل كما تعرفون في درج الكلام في أثناء الكلام تسقط، تمام ولا؟ ما تقرأ همزة الوصل في أثناء الكلام، تقف في أول الكلام تقرأ. فإذا في أثناء الكلام ما قرأناها زين، وقبل الواو، قبل الواو الهمزة موجودة فما قرأنا الهمزة، أشياءنا في أثناء الكلام، وقبل الواو كان مضموم فترجع الواو. مثل إيش؟ مثل يا زيد، يا زيد جل، يا زيد جل، الهمزة الوصل ما نقرأها، همزة الوصل لما نقرأها الواو ما تبقى، يا ترجع على ما كانت عليه صارت يعني أجل الكسرة. أما إذا ضم ما قبلها ترجع على واو يصير يا زيد جل. أما تكتب بالياء، تكتب بالياء لأنه يمكن أن تبدأ بالكسرة لأجل وجود الكسرة، تكتب بالياء. أما لأجل أنها في درج الكلام لا تقرأ فنقرأها بالواو، تقرأ بالواو وتكتب بالياء، تكتب بالياء وتقرأ بالواو يا زيد جل. تبينت هذه القاعدة؟ فنقرأها. يقول والأمر منه إيجال أصله إوجل، ظلمت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، فإن انضم ما قبل الواو. شلون ينضم ما قبل الواو؟ لأن الهمزة همزة وصل، همزة الوصل إذا سقطت وما قبل الواو كان مضمون أعيدت الواو، أعيدت الواو فتكون في كثير كلام القائل، في كلامك في قول القائل، فتقول في هذا القول يا زيد جل، تكتب بالياء أما تقرأ بالواو يا زيد جل، عرفتوا؟ يا زيد إيجل. شلون نقرأها؟ نقرأها يا زيد جل، تلفظ بالواو وتكتب بالياء، عرفتوا؟ الشكل تكتب أما بهذه الصورة تقرأ. لزوال، لماذا تقرأ بالواو؟ لزوال علة القلب وهي الكسرة في الهمزة، الهمزة راحت لأن همزة الوصل تحدث لفظا في الدارج يعني في أثناء الكلام، انتهينا. كما تكلمنا حول يفعلوا، الآن حول يفعلوا، يفعلوا كذلك أن الواو تثبت في هذا الوزن، كما وتثبت الواو في وزن يفعل بضم العين عين الفاعل نحو وجه يوجه، الأمر ماله أوجه، النهي ماله لا توجه، لا توجه. انتبهتم؟ الماضي وجه، المضارع يوجه، الأمر أوجه، النهي لا توجه. انتبهت زين ان هذه الواو رأيتم في المضارع ما حذفناها، زين، وتحذف الواو من وزن يفعل. الان انتهينا من هذا، نرجع الى الحال مرة اخرى ونقول اكو فرد افعال عجمة، عين الفعل او لام الفعل حرف حلق من الثلاثي، هم ثلاثي، اما عين الفعل او لام الفعل حرف حلق، حرف الحلق حروف الحلق قارين بالتجويد، حروف الحلق ستة، الهمزة الهاء الحاء العين الهمزة الهاء العين الغين الحاء الخاء، بالترتيب بهذا الترتيب، تمام؟ زين، هذين الستة أحرف إذا كان وقعت في عين الفعل أو في لام الفعل يصير وزن الفعل يفعلوا، وزن الفعل يصير يفعلوا، فيفعلوا إذا كان لام فعله حرف حلق أو عين الفعل أو لام الفعل إذا كان حرف حلق، هنا الواو تحذف. وكان أوله شنو؟ كان أوله واو أو ياء، أول يعني فاء الفعل إما واو أو ياء، عين الفعل أو لام الفعل واحد من حروف الحلق، فشي يصير الواو في المضارعين تحذف. فبهذه العبارة يقول وتحذف الواو من وزن يفعلوا إذا كان عين فعله أو لامه أحد حروف الحال، وطأ من حروف الحلق الهمزة، الهمزة من حروف الحلق، تمام يا ولا، وأوله واو، فالمضارع شو يكون؟ يصير يطأ، الواو موجودة. وضع يضع، الواو راح، متفقين عليه الماضي ماله وين متفقين؟ وطأ أوله حرف علة آخره حرف حالك على وزن يفعلوا، عين فعله أو لام فعله، هذا لام الفعل، يطأ سرع الواو، ووضع يضع، وسع أو وسع يسع، وقع يقع ودع يدع وزع يزع وهب يهب. منتبهين هنا ومنتبهين وحذفت من يذروا شذوذان وذرا يذروا وذرا يذروا حين الزال لو لا مزال حرف حرف منتبهين على يذروا وذرا واو الدال را لا عين الفعل حرف حالق لا لام الفعل حرف حالق فلماذا حذفتم الواو يقول شذوذان هذا الشعر هذا وحذفت الواو من وذر يذر مع ما انه عين الفعل ولام الفعل ليس بحرف حلق شذوذان لازم ننبهكم على بعض نكته وهي انه الافعال اللي ذكرناها كلها ما عم يستعمل الماضي معناه بعض الافعال فقط المضارع يستعمل الماضي متوك مثل ايش ولم يستعملوا ماضي يدعوا ويذروا ما يقولون ودعا بمعنى ترك ودعا من الودع يقولون فلان ودعا ما ودعا يدعو بمعنى الترك معنى ذنب ما يستعمل الماضي معنى ودعا ما يستعمل ودعا ما يستعمل مضايع ما يستعمل الثالث الثامن عشر حذف الواو وحذف الفاء امتناع الإدغام على تكلمنا فيما وجود الإدغام يقول هذه الحالة التي ذكرنا حالك فيها إذا كان المحل الآن يريد أن يذكر في أي مكان يمتنع الإدغام بقية أحكام الإدغام أي مكان يمتنع الإدغام الفاء الفعل يمكن أن يقال إلا واو الإدغام يمتنع أربعة أماكن ويمكن أن يقال في مكان واحد لكن له فصول متعددة فيما إذا اتصل بالفعل المضارع أو الماضي إذا اتصل بالفعل شنو تاء الخطاب بالفعل الماضي إذا اتصل تاء الخطاب يمنعه من الإدغام يعني إذا اتصل به ضمير الفاعل بالضمير الفاعل أنواع إما تاء الخطاب خطاب الذكور أو خطاب الإناث أو تاء التكلم تاء المتكلم أو نون المتكلم أو نون النسوة خطاب النسوة لا تفرق فالضمير البارز المرفوع ضمير بارز التاء نون ناو هذا يسموه ضمير مرفوع بارز ضمائر البارز مو مقدم هذه إذا اتصلت بهكذا أفعال يجب فتح الإدغام يمتنع الإدغام إدغام ممتنع فالآن ما يذكرها امتناع الادغام الادغام ممتنع في كل فعل اتصل به الضمير الضمير البارز المرفوع المتحرك الضمير اذا كان متحركا وبارزا ومرفوعا يمنعه من الادغام هذا له انحاء متعدده مثل تاء الخطاب تاء الخطاب نوعا تاء خطاب الذكور وتاء خطاب الاناث تاء خطاب الذكور مدى دي كان مدى مدى عندنا للغائب يقال مدى للغائب فإذا اتصل به تاء الخطاب ينفتح الإدغام يمتنع الإدغام فلذا يقول مددت خطاب الرجال مددتما مددتم وكذلك في خطاب النساء مددتي مددتما مددتن لاني ما ذاكر لو كان ذاكره في عداد بني حسن أيضا من جملة من جملة الأماكن الذي يمتنع خطاب النساء مطلق هو مطلق يعني هاني يصح أن يقول مددت مددت مددتما مددتما مددتم مددتن هم خطاب الرجال من خطاب النساء هذا أولا أو ضمن اثنين كانت الثالث يعني خطاب النساء وخطاب الرجال الثالث تاء المتكلم ونون المتكلم تاء المتكلم مثل مددت يتكلم عن نفسه ونون المتكلم في الجمع مددنا تراه يمتنع الإدغام مددت بالإدغام مددت مثلا ما يمكن هم تدغم التاء الدال هم التاء مفتوحة ممكن إذا كانت الدال متحركة التاء متحركة لازم تفتح الإدغام مددت مددت مددت مددت مددت مددت مددنا نون جماعة النساء اللي يسمونهم النسوة مطلقة مطلقة يعني شنو مقابل الماضي تاء الخطاب وتاء المتكلم ونون المتكلم الماضيات من يعني الماضي كان يدخل يفتح عن الإدغام تمام يا لا أما لو النسوة مطلقة مطلقة يعني مو فقط في الماضي تاء الخطاب تاء المتكلم نون المتكلم كان في الماضي مقابل الماضي مطلقة نون النسوة مطلقة نون اللي نون النساء يدل على النساء وعلى التأنيث هذا مطلقة يعني في الفعل الماضي متوجهين عليه أو لا في الفعل الماضي في الفعل المضارع في الفعل الآم في فعل الامر في فعل الناهي في الجاهد ما تفريق نون النسوة باي فعل يدخل يفتح الادغام ونون جماعة النساء مطلقة مو فقط فعل الماضي فعل المضارع فلما مددنا يفتح الادغام في الماضي يمددنا امتنع الادغام في المضارع امددنا امتنع الادغام في الامر لا تمددنا امتنع الادغام في النهي استمددنا امتنع الادغام في الامر المزيد فيه قبل كان مجرد الان مزيد فيه في ابواب المزيد فيه ايضا يمتنع الادغام في جماعة المسلمين ومددنا ايضا من جملة المزيد فيه استمددنا ومسددنا من المزيد فيه كان أمر من المزيد فيه متأكدين عليه أو لا وهكذا باقي الأفعال سواء كان جحد نفي مصر كل الأفعال التي من النسوة تدخل يفتح الإدغام ويمتنع الإدغام آدام الحكمان من أحكام الإدغام الوجوب والامتناع الحكم الثالث ماذا كان الجواب الآن ندخل في الجواب جواز الإدغام والإدغام جائز إذا دخل الجازم على الفعل الواحد غائبا كان أو مخاطبا عين جو خطر كافر فعل الجازم الجازم إذا دخل على الفعل الواحد غائبا كان أو مخاطبا عين عني غائبا جوا أو مخاطبا أو متكلما يجوز الإدغام ويجوز عدم الإدغام الجواز هذا معناه الجواز يعني طرفه هل يجوز الإدغام أو يجوز عدم الإدغام معنى الجواز يمكن تدغم ويمكن أن لا تدغم متى إذا دخل الجازم على الفعل المضارع إذا دخل الجازم على الفعل المضارع هم يمكن لنا الإدغام ولا يمكن لنا الإدغام يعني هم الإدغام ممكن أم فتحه ممكن مثل إيش نحو لم يمد لم جازم دخل على يمد بقت على حاله صار لم يمد سؤال ألم تقولوا أن اللام جازمة وين يكون ما جزمت يمد مضارع كانت يمد لما دخل عليها صارت يمد ولا بينما الجزم في التقدير يكون الجزم يكون في التقدير لم يمد مجزوم بالتقدير ولم يمدود بتحن الإبهام إلى التاء وتدغنها في التاء يصير تقول اتصل اتصالا إذا نجزم بعد السر الدالين ساسنا مو فقط في الماضي الدالين ساسنا هذه سوى عدير الدالين ثم يتعلم منها أيضا فلذا يقول لم يمد هذا بالإدغام ويجوز عدم الإدغام لم يمدد صار جاز السكن الدال ولم تمد لم تمدد هذا الغائب الأول كان الغائب المذكر الثاني الغائب المؤنث الثاني مخاطب لم تمد أيضا مقلوب لم تمدد وكذلك لم تمد أنت لم تمدد أنت مخاطب المذكر بعد نظهر الجهين جاهز إدغام عدم قام متكلم راح يتكلم عنه انت امد لم امد لم امدود تطاريخ من استعلى يكون تطاريخ يعني في ماضي وجيت او لا ولم امد ولم امدود ضمن المستقات يمكن تلفت نظر يا سيدنا تبقى وهي ان الغائب الاول عن المكان الاول لم يمد المضارع شنو كان مالك المضارع قبل الجذب شنو كان وصل يمد استعلى الدال مضمون يا شارع لما دخلت عليها لم صارت الدال مفتوحة ليش لان الدال اذا سكناها اثنين ساكنات مو ممكن سلام بالسن متفتحة واحد منها مفتوحة سنقطي أخف الحركات للدال للدال الثاني نطيها أخف الحركات وهي الفتحة وكذلك البواقي لما نشوف المفتوح لأنها أخف الحركات ولا يمكن ولا يمكن في الأدغام إسكان الدالين ممكن سنة الساكنة لازم يكون واحد متعارف شين الحركة نطي حركة الضم كان مع الرفع حركة الفتح اللي نطي لأنها أخف الحركات فجهين لأن لا يلتقى الساكنة بعض اوقات او متكلما نحو لم امد لم امدود فالمصيبه اي متكلم وحده متكلم جماعه لم نمد لم نمدود فيجوز الادغام والتسكين هكذا فعلا امر غائبا في فعل الامر الذي مضت منا اشاره اليه اشرنا بان ليمدود ليمدود الثاني مساكن افعل هنا سابقا اللي كنا نتكلم عن كنا نتكلم على نحو المثال كنا اذا دخلت عليه شنو نوع التأكيد يصد ابرام ليمدن تمام ولا اصلا نفسه ايضا يجوز فيه الابرام ليمدد نفسه ايضا يجوز فيه الادغام لا يمتنع فيه الادغام يجوز تدغم يجوز لا تدغم اذا ادغمت تقول لم يمد من حيث حركات اخر الفعل تمام ولا لا اصلا الامر كان يتكلم عنه ليمدد اذا ادغمت ليمد اذا ما ادغمت لي يمدد إذا بتاعك الإدغام الثاني ساكنة إلى أدغمت الثاني مفتوح هذا بتاعك الإدغام أما تستطيع أن تبغن الإدغام مثل ما كنت تقول لا يجوز الإدغام ويجوز عدم الإدغام الإدغام التفكيك ليمد ليمدد هنا تنيجو وجهنا هو مفتوح فتقدر تقول ود بالكام فتح الإدغام ها هنا ايضا نفعل به هكذا مثل يجي المتجانسين واحد بصف الله وين كان الاول متحرك الثاني ساكن الا انه نجعل الحركة مالت الاولى نطيها للثانية ماضي فيصبح الواو الى الواو في الدار الثاني تطيها حركة هذا يسمونه أن الإعلان هو حذف حرف العلة أو قلبه أو تسكينه يكون أخير ما له ثم تقلب حرف العلة لأجل أن لا أو تسكن أو تحذف هذا يسمونه إعلان. أما إذا نريد نريد بالتحويل النحو يرد وراء يوم يرد وقال كلمة قال لا ما صحيح ولا يمتنع انتبهتوا علي الأولى حال الثاني قال إلى هنا الثالث مشى يمشي والله الوجود أصله يمشي يمشي الآن الضم على الياء ثقيلة تسكنها أو تسكينه بقية أبحاث الإبدال شنو؟ الإبدال هو إبدال حرف بحرف مكان نمشي حرف الجازم إذا كان هذا فرسية تقلب إلى الجازم تقلب الواو إلى إلى ألف مثلا دليل لا لا بدي حرف مكان حرف مثل ما ضرب مثال أمليت الذي أصله أو كثرة هل لا نوقع هذا لأن ما عدنا معنا المبارة شذوذ هذا لأجل شذوذ إذا كان مجدين اللي مجدوبة تبنى من أو المبارة فعلى إلى هنا يحصلون مثل نفر ينصرون قدرت اللي بعد فعلى يحصلون معتمد قائد بينا من الحمد لله إذا أخذنا من وجه يقولون والمجدون يعني المضارع المجدون على وجه يقولون أن يقولون كانت معمومة إلوى من إذا كان على وزن يقولون يمدوا وعدا يمدوا دخل علينا على وزن يقولون أو على وزن يقولون لم يمد لم يمد هذا لن يمدوا أما من حيث الياء على كل حال بعض التفصيلات الساكنات الساكنات هذا الساكنات تعين الفعل معتلا الحرف قائم من الأصول وقاعدة الفصل وقاعدة الفصل لأن الأصل كان مضمون عرف العلة إما كانت مضمون أو ألف حفظاً للبعض عميقاً قلناك ألف لا أصالة وأنها أصالة لا شيء الألف إما منقلبة عن الياء أو منقلبة عن الواو اللام من تنقل علي يتبين لنا أنه شلون نقلب الواو إلى ياء شلون نقلب الواو إلى ألف شلون نقلب الياء إلى ألف لأجل الرأس من تقلقات من الشركة يقول المعتل العين وكل كلمة يكون عين فعلها واوا أو ياء نحن نبدل الواو الياء إلى المضارع ويقال نهج وقسم الأجواء المضارع المجحي وسطها هذا وسطه قائم للضمير إذا كان مجرد منه عين الفعل مضمون يقول إذا كان مجرد لم يمد كما يجوز فك الإدغام فك الإدغام لم يمد حالات يجوز في المضارع المضارع المجزوم أربع حالات يجوز إذا كان أو من فعل مضمون الواو متحركة ما قد يمدودو يمدودو يا فعل كان متحركة أربع حالات جاهزة سجسو وكذلك فعل الآمر من هذا الفعل أي حالات المضارع مال مضمون إذا كان العين الثلاثي مجرد من تحدث عين في الماضي ألف سواء كان مضارع في الجبال بتحركه ما يجوز تحرك الواو الياء انفتاح الى قبلها مدد مدد وضاح مدى يا عين ويجوز بالفتح الريد نطيك فدحون قامة ودعا وهو وأما إنه بعض الأوقات كانت العين عين الحسن مفتوحة مفتوحة العين مفتوحة أو مستورة يصير يوم يصير مثل ما كنا نجي قاعدة في حد فاعل فاعل من المثال الفتح والضم بعد نستطيع أن نحذف عن الضم ليش إننا نطيهم هناك لما قال كنا نعطيه اللي نستطيع أن نحذف لأن عينك أنت من الضم إلى كثرة فإن اتصل بهما إذا اتصل بهما يعني بالماضي أما إذا كان من الياء والواو بعد ما تضم من يعطي ضم توجهت أو لا اتصل بهما يعني بالياء أو بالواو الماضي ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب أو ضمير جمع المؤنث الغائب لم يسر لم يسر نقل فعل وزن فعل تقول سر الواو وسر بالكاف النقل إلى فاعل سر الياء شلون الياء من فعل نقل إلى فاعل يفعل مكسور هذا أولا يعظم تقول اذا لم يعظ لم يعظ الامر اول عمليه يعني وجهته نسوي له بالادغام نسوي فاعل وبفتح الادغام اسرر الاول واعظم بتفكيك بفك الادغام ثم فاونت الواو مضمومة ننقل ضمة الواو على باء الفاعل يصير صوت هذا الوزن ماله يعظم الواو صح الوزن ماله يعظم بعدها ساكن أيضا ساكن أنت على يسرير يصير يسرير يفعل يعظم هذا واحد يسرير بيع فكلاهما تتكلم عنه في الجزء البعدي وانا بقراه بالفتح والتنوين طبعا عد ما نقول لم يعظ لم يعظ بايعتو الاول والثاني الامر ما يعظ بايعتو النظر الى فاعل ويجوز فتح الاغرام من بايعتو من هم يا من كسر يا من السه كسر عجل قل كسر إلى ما قبله إسر بيع واستعنت الواقع قل يا لأجل ارتقاء ساكين وإيه عظام نصحت لأجل هاي المعرفة بضمير المتكلم بحكم السلام بعتي ثم يتكلم إلى هنا حول السلام جرد والجاد إذا دخل عليه ثلاث المزيد إذا دخل أو جمع المؤنث الغائبة بعتن حكم الثلاث المزيد في جميع ما ذكر أو بعنا بعتن بعنا كان من بابين فقط بعتن بعنا يجوز الحركات بعنا لا إذا كان من باب يسألوا ويسألوا يجوز الفتح تستوي أولا شلون تحدد الطريقة الطريقة مالته بالتدريج كل شيء بالتدريج مثل لم يستمد يقول نقل فعل من الواو الى فاعل ومن الياء الفاعل ليش دلاله الفاعل لتدل الضمه على وجود الواو والكسره على وجود الياء استمدد ولم يغير فاعل اذا كان اصلي اذا كان فاعل هو اصلي بعد ما نسوي فاعل هو فاعل حكم اذا كان فاعل اصلي فعل فاعل هو اصلا فقط نسوي نقول الحركه مو مضاعفه فقط نقول الحركه تبين بعض الاحكام الافعال التي تشبه المضاعف اولا ليش كنا نفعل ذلك الفعل حتى اذا حدث من الواو او حدث من الياء الكسره تدل على الياء فقط صمت تدل على ان الواو محذوفه بيع تدل على ان الياء محذوفه بيعنا كلام هذا مضاعف اشعر هذه مكرره يقول حمره مضاعف ولم يغير فاعله ولا فاعله اذا كان اصلين بعدين فعله لم يحمر لم يحمر اما اذا هو كان فعله وتمر ولا تنحاس فقط نقل نحو قولة وقاويسة تقول لم يقشعرر شنسوي هنا فإن اتصل ضمير المتكلم هل شنسوي اللي سوينا على فاعل وفاعل نقلة الضمة والكسرة إلى فاعل فاعل إلى الحرف القمل الطيب وحذفت العين ليش التقاء الساكنة فتقول طانا طانا طانا طانا موجود. اما بناء على الضمير المفعول من المضارع فانا الف جديد هذا الالف مو الف المتكلم على الف كيف يبنى اسم الفاعل كيف يبنى اسم المفعول من الفعل المضارع كل ذا تشوفون في هذه الاوزان هنا واحد خمس اوزان انحفظت الفعل المضارع من الوزن السادس الى الاخير إلا أن بعض الأوقات يجب الإدغام ليس تبغين ظن فلذا يقول وتقول الاسم كان جمع المؤنث الغائب هذا ماد دون ماد دون كان وجب الإدغام عليه ماد ظنت مخافا ظنتما من مخافا الإدغام وجوبا ظنت واجب الإدغام ماد دون ماد دون مثل ضارب ظنتن جمع مخافا أتكون مطلب سابق كنت متكلم كنا متكلم تعاونا من الثالث الى الاخير في اخير سنعني اسم الفاعل واسم المفعول من المضاعف على الصاد دلالة تنحل ذات المضاعف في حالة مكارة كل اسم الفاعل مثل بقية ضرب تنحل اسم الفاعل ضارب مبدأ تنحل اسم الفاعل فانه يجب الادغام جدتون وتقول باع ضرب يا قدت الاهل باع ضرب باعوا باعت كنت الى هنا الياء محفوظه وهي مقوله الى الف يا وجهي صائل عندنا الى الاخير ضرب والكسره لا تدل على يدل على صائل للبعنى جمع المؤنث الغائب مدار بعت مخاطبة بعت مخاطبة إلا أنه يجب الإدغام فيه ضربون ضاربون وتقول في طالع وخافان تقول في اسم فاعل قولا وخوفان مثل هذه الأفعال وتصريفات وأن الثالث مثال واحد صلى الله على محمد عدم المانع من الإدغام فيجب إذا كان مانع من الإدغام فلا يجب أنه مانع ما فيه تقول ماد واحد مادان اثنين مادون جماعة مادة أنثى مادتان اثنين مادات جمع إناث مواد جمع الإناث الآخر جمع الإناث اثنين إليه مثل ضاربات وضوارب شلون جمعا إليه هذا مادات ومواد هذا اسم الفاعل اسم المفعول تأخذه على وزن مفعول ضرب مضروب مد ممدود يمكن لنا الإدغام هنا ما يمكن ليش ما يمكن الدال الأولى عين الفعل الدال الثانية لام الفعل أكو عندنا فرد واو واو المفعول تدخل بين العين واللام تفصل بين العين واللام يعني تفصل بين الدال الأولى والدال الثاني بعد ما يمكن الإدغام للوجود الفاصلة واسم المفعول ممدود مثل منصور من غير إدغام ليش؟ لماذا؟ لحصول الفاصل بين حرفي التضعيف ممدود ممدودان ممدودات ممدودون ممدودة ممدودتان ممدودات اسم الفاعل يدغم ولكن اسم المفعول لا يدغم واما هذا من الثلاث المجرد اما من الثلاث المزيد كيف يقول واما اسم الفاعل والمفعول من المضاعف الثلاث المزيد مو المجرد المجرد قلنا حكمه الان المزيد تابع للمضارع. شلون تابع للمضارع؟ فإن كان يعني ندغم أو لا ندغم. سبق أن قلنا سابقا احنا تكلمنا حوله أصل اسم الفاعل واسم المفعول من المزيد تكلمنا حوله. قلنا تأخذ المضارع باب المزيد، تأخذ المضارع تبدل الياء إلى ميم. إذا كان مثلا شوفوا يكرموا، يكرموا مزيد باب الإكرام، هذا باب الإفعال تمام. إذا تريد تجعل منه اسم فاعل قلنا الياء تبدلها إلى ميم مضمومة، تكسر ما قبل الأخير لاسم الفاعل تفتحه لاسم المفعول، قول مكرمون اسم فاعل، مكرمون اسم مفعول. هنا هم نفس الشيء إلا أن المضاعف مو بيفرد تكرار، يجب الإدغام ولا يجب الإدغام؟ أكو بحث في بعض الأبواب يجب الإدغام، في باقي الأبواب لا يجب الإدغام. فهو ينبهنا على هذه النقطة، ينبهنا يقول فإن كان من باب الإفعال أو من باب الانفعال أو من باب الافتعال أو من باب التفاعل أو من باب الاستفعال فواجبة الإدغام، الإدغام واجب في هذه الأبواب الخام، خمسة أبواب يجب فيها الإدغام، وإلا غير هذه الأبواب من المزيد فيه الإدغام ممتنع. فممتنعون. الآن نضرب مثال لواحد واحد من الأبواب. باب الإفعال أعد، شوفوا أعد يعد، أعد انتبهوا علي، أعد يعد انبدل الياء إلى ميم مضمومة، شنو يصير؟ معدون، هذا وجب الإدغام فيه، معدون كان صار معدون يجب الإدغام. باب الانفعال ياء المضارعة، يعدوا ياء المضارعة انبدلها إلى مين؟ معدون، الإدغام واجب، معدون لكن يجب الإدغام. هذا من باب الإفعال. من باب الانفعال انعد، المضارع ماله ينعد، اسم الفاعل منعد، منعد انتبهتوا؟ انتبهتوا او لا؟ معد، شوفوا هذا منعد، منعديد ومنعدد، هنا بالتقدير يفرق اسم الفاعل واسم المفعول. مثلا شوفوا معد، شوفوا معد ومعد، هنا يبين اسم الفاعل واسم المفعول منه. أما منعد شلون؟ منعدد ومنعدد بالتقدير يبين، بالتقدير يبين. هو أنت التغني ما يريد يبين أصل الفعل شلون يصير، هو يريد يبين أن الإدغام يجب أو لا يجب، يقول في ذن الأبواب يجب الإدغام، مقصوده أن الإدغام في هذه الأبواب يجب، ما يريد يبين شلون يصير الأبواب، لأن سابقا تكلمنا حول أنه هذه الأبواب شلون يكونها. تبهتم؟ تبهت أو لا؟ وكذلك باب الافتعال اعتداد، اعتد مثلا معتد يصير، اسم الفاعل يصير معتد، معتدد ومعتدد. وباب التفاعل تعادد، تعاد يتعاد متعاد متعابد ومتعابد متعابد ومتعابد نبدل الياء الى يعني احنا الان ندغم بعد قبل الاخير ما اكون غير راح ندغم ويا قبل الاخير مع الاخير يدغم فبالتقدير راح هنا يفرق بالتقدير يعلم انه هنا اسم فاعل او اسم مفعول عرفتوا؟ يوم نقول هذا اذا قلنا اصلا معتددون اسم فاعل اذا كان معتددون اسم مفعول بالتقليل إذا قلنا أصلا وإلا فممتنعون مثل مسددون وأنت مسدد للصوارد مسدد ومسددون مسدد هنا كالدالات بعد ما يمكن إدغام ثلاث دالات واحدة بالأخرى فيمتنع الإدغام إدغام الدالات الثلاثة فقط هو من الأول كان دالين مدغمان سدد ان دخل في باب التفريد سدد سدد ثلاث دالات الاولى والثانيه مدغمات الثالثه مدغمات لما سدد ناخذ اسم مفعول منه يصير مسدد اسم فاعل مسدد اسم مفعول مسدد الدالات بعد الاخيره من ادغامها هذا الادغام ممكن تبعتوا هذا بقية أحكام أحكام المضاعف يصير بإدغام في هذه الأبواب إذا كان مجرد وإذا كان مجرد يصير بإدغام وإذا كان مزيد يصير بإدغام في الأبواب الخمسة في غير الأبواب الخمسة ما يصير إدغام في اسم الفاعل لا في اسم المفعول اكو ادغام اذا كان مزيد في اسم الفاعل والمفعول اكو ادغام لكن في ابواب معينه هذا من باب التفريق تفعيل امام التفعيل سدد يسدد تسديدا مثل صباح الخير هذا التفريق الدرس العشرون